بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنزال الحديث فيما يتعلق ببيان بعض الشبه التي يستدل بها المخالف في مسألة تكفير من لم يكفر المشركين. قد عرفنا فيما سبق بعض الشبه، الشبه التي استدل بها بعض المعاصرين هي الاستدلال بقوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فئتين أي فرقتين مختلفتين. استدل بعض الناس بهذه الآية على عدم تكفير من لم يكفر المشركين. وجه الاستدلال أن الصحابة قد اختلفوا في كفر هؤلاء المذكورين في الآية. الصحابة قد اختلفوا في كفر هؤلاء المذكورين في الآية، منهم من كفرهم ومنهم من توقف عن تكفيرهم بل حكم به بإسلامهم، حكم به بإسلامهم. ولذلك قال الله تعالى: فما لكم، هذا استفهام للإنكار، فما لكم في المنافقين فئتين أي فرقتين مختلفتين ما بين مكفر وغير مكفر. افترقوا فرقتين ما بين مكفر وغير مكفر. قال المستدل المخالف: وما كفر الله تعالى من توقف عن تكفير المذكورين مع كفره. افترقوا الصحابة إلى فرقتين، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر بل حكم به بالإسلام. هل رب جل وعلا كفر من لم يكفر؟ الجواب لا، ما كفرهم قطعا. الجواب لا. حينئذ دل ذلك على أن العاذر لا يكفر. قالوا: وما كفر الله من توقف عن تكفير المذكورين مع كفرهم. وعليه ينبني على ذلك القاعدة: فمن توقف في تكفير الكافر لا يكفر. فالآية نص في عدم تكفير العاذر، ومن كفر العاذر حينئذ يكون قد خالف النص. من كفر العاذر فقد خالف النص. فمن عذر المشركين عباد القبور لا يكفر لهذا النص. هكذا النتائج وهكذا المقدمات مرتبة بعضها على بعض. إذن هذا النص مع الاستدلال المذكور: فما لكم في المنافقين فئتين فرقتين مختلفتين بين مكفر وغير مكفر. الله عز وجل اكتفى به بالإنكار، اكتفى بالإنكار والتعجب، ولم يحكم به بكفر من لم يكفر. ودل ذلك على أن من لم يكفر الكافر لا يكفر. واضح الاستدلال؟ الجواب عن هذه الشبهة نقول: هذا الاستدلال بالآية استدلال في غير محل البحث، استدلال في غير محل البحث. بحثنا في عاذر المشركين، لأن هذا المستدل ينكر على من كفر من لم يكفر المشركين، واستدل بهذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. حينئذ نقول: هذا الاستدلال في غير محله، هذا الاستدلال في غير محله. بحثنا في عاذر المشركين من لم يكفر المشركين لا مطلقا. هل بحثنا في كل من توقف في كافر؟ الجواب لا، وإنما في من لم يكفر المشركين. نحن لم نقل إن كل من توقف في تكفير كافر ولو باطنا وهو المنافق أو كافر اختلف في كفره فهو كافر، لم نقل بهذا. وإنما قلنا: هذا مشرك أظهر شركه حكم بالإسلام، هذا النوع كافر. أما من أضمر في باطنه الكفر وهو المنافق فتوقف فيه المسلم بناء على الأصل والظاهر وحكم بإسلامه، لم يقل أحد من أهل العلم ولا من طلبة العلم بل ولا من المسلمين أن هذا النوع يعتبر كافر. إذن هذا استدلال في غير محل البحث. بحثنا في من أظهر الكفر، وهذه الآية في من أبطن الكفر. فرق أو لا؟ فرق بين النوعين. ونحن لم نقل به بالعموم مطلقا. انتبه لهذا، أن بعض الناس لا يحسن إلا الكذب والافتراء، فيظن أن من كفر من لم يكفر المشركين حينئذ تسلسل وكفر كل المسلمين والعموم وجعل الأصل في الناس إلى الكفر الآخر ما يقال. وهذه من الأكاذيب، عجزوا عن الرد بالحجة فلجأوا إلى مثل هذه الأكاذيب. بحثنا في المشركين لا مطلقا. والآية دلت على أنه حصل نزاع في تكفير من أظهر الإسلام في فئة معينة في ذلك الزمن، ولذلك قال فما لكم في المنافقين فئتين، ولم يقل فما لكم في المشركين فئتين. فرق أم لا؟ فرق بين النوعين قطعا. فما لكم في المنافقين فئتين، فما لكم في المشركين فئتين، لم يقل ذلك. كما أنه لم يقل فما لكم في اليهود والنصارى فئتين، أو لا؟ فرق أو لا؟ فرق بين النوعين. فالآية مقيدة بنوع خاص بالمنافقين، فلا يقاس على هذا النوع عن المنافقين من أظهر الشرك والكفر وتحقق كفره. هذه الآية مقيدة حكم خاص، كما يكون الحكم خاصا به بالحيض لا يقاس عليه غير الحيض فضلا عن الرجال، وإلا صار لو قاس الرجال على الحيض حينئذ كما قاس المشركين الذين ظهر كفرهم على المنافقين. فرق بين النوعين. فالآية مقيدة بالمنافقين، فلا يقاس على هذا النوع عن المنافقين من أظهر الشرك والكفر وتحقق كفره. والإلحاق هنا باطل، والإلحاق هنا باطل يعني القياس، لأن الإلحاق بمعنى القياس، القياس بمعنى الإلحاق. والإلحاق هنا باطل بالنص والإجماع، فالحكم في الآية خاص في نوع المنافقين، ونقول به بالإجماع لأن الإجماع ثابت في التفرقة بين المنافق والكافر وبين أحكام المنافق وأحكام الكافر، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة كما سيأتي. فإذا اختلف في منافق ظهر لك كفره وردته، لأن المنافق قد يعيش منافقا ويموت منافقا ولا يعلم به أحد إلا الله عز وجل، وقد يكون ثم قرائن وأدلة لفظية أو حالية أو نحو ذلك تدل على ماذا؟ على ما في باطنه. حينئذ قد يظهر أو تظهر الردة والكفر لبعض الناس دون بعض، لأنه لو صرح بكفره الذي في الباطن وأظهره على وجه العموم صار ماذا؟ صار كافرا، لم يكن منافقا. فرق بين النوعين. فإذا اختلف في منافق ظهر لك كفره وردته أنت فكفرته أنت بناء على ما ظهر لك، ولم يظهر للآخر كفره وردته فلم يكفره بل أثبت له وصف الإسلام على الأصل والظاهر، الأصل فيه كان يعيش بين المسلمين فهو مسلم، وإذا ظهر منه الإسلام قال الشهادتين وصلى وصام ونحو ذلك من الشعائر التي تميز المسلم عن الكافر حينئذ نحكم به بإسلامه، هذا باعتبار الظاهر، بل أثبت له وصف الإسلام على الأصل والظاهر. فهنا تأتي الآية والاستدلال بها. فإذا كفر مكفر منافقا ظهر له ماذا؟ كفره ونفاقه، والآخر لم يظهر له، حينئذ تأتي الآية فما لكم في المنافقين فئتين، ولم يكفر الرب جل وعلا من توقف في كفر هذه الفئة. هل هذا فيه إشكال؟ لا إشكال. فالمختلف فيه من الكفار سواء كان باعتبار المكفر ذاته الناقض، قد يكون مختلفا فيه كالصلاة مثلا وترك الزكاة، هذا مختلف فيه عند كثير من العلم، فإذا رجح مرجح بالدليل الشرعي أن تارك الصلاة كافر والآخر لم يترجح عنده ذلك، فالنظر حينئذ يكون الاختلاف باعتبار التأصيل، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، حينئذ لا يجوز لمن كفر أن يكفر من لم يكفر، وهذا محل وفاق لا نزاع فيه بين أهل العلم. كذلك قد يكون الأصل في الإنسان الإسلام مثلا باعتبار الأصل باعتبار الظاهر، فإذا لم يعلن ردته على جهة العموم وينتقض عنده الإسلام ويظهر ذلك، حينئذ من حكم بكفره لا يجوز له أن يحكم بكفر من لم يكفر، فرق بين هذه المسائل. فلا يصح أن يكفر المكفر من لم يكفر، بل هذا هنا قد لا يسمى عاذرا في الأصل، عند العلم في باب الاصطلاح عرفنا أن العاذر هنا حقيقة عرفية، هذا لا يسمى عاذر. العاذر باعتبار اصطلاح المتأخرين من ظهر له كفره فلم يحكم به بكفره بل حكم بإسلامه باعتبار الأصل أو باعتبار الشعائر ونحو ذلك، فيقال حينئذ ماذا؟ عذره بالجهل، يعني لم ينزل عليه حكم الكفر، عذره بالجهل، يعني وجد تحقق عنده ماذا؟ العلم بالناقض. أما من كان حكمه الإسلام في الأصل ولم يظهر منه ناقض وحكمت بإسلامه وغيرك حكم بكفره لا يقال بأنك عذرته، صحيح أو لا؟ لا يقال بأنك عذرته، لا يسمى عاذرا أصلا. فمن لم يكفر المنافقين بناء على أنه لم يظهر له كفرهم ردتهم لا يقال فيه عاذر المنافقين، ولو قيل يكون من باب التوسع والتقابل مع عاذر المشركين، وإلا في الأصل يكون على الجادة، جرى على الجادة. لماذا؟ لأنه يجب على المسلم كما أنه يجب عليه أن يحكم بكفر من أظهر الكفر بالكفر والشرك، كذلك يجب عليه العكس، وهو أن من لم يظهر منه الكفر والشرك وظهر منه الإسلام ولو ظاهرا أن يحكم عليه بماذا؟ بالإسلام. فإذا حكم على من نطق بالشهادتين وأتى بالصلاة والصوم ونحو ذلك بالإسلام، هذا مطيع ممتثل أو عاصي؟ لا شك أنه مطيع ممتثل، حينئذ جرى على الجادة، ولو كان في الباطن يكون منافقا، فإذا ظهر له بعد ذلك ردته وكفره حينئذ يكون قد انتقل الحكم بالإسلام إلى الكفر، فلا يقال له حينئذ تب من حكمك السابق، لأنه ليس ثم توبة حتى يطالب بماذا؟ بالتوبة والبيان، وإنما يحكم على الأصل باعتبار ظاهره، فيحكم بالإسلام وينزل أحكام الشريعة، يكون ممتثلا ويكون مطيعا. فإذا ظهر له بعد ذلك أنه كافر وأنه مظهر لي، أو باعتبار ما ظهر له هو، قد لا يكون ظاهرا للكل والجميع وإنما باعتباره هو في نفسه، فحكم بالكفر، حينئذ من الحماقة والسفه أن يقال يجب عليه أن يبين ذلك لأنه قد وقع فيه بذنب. لا، لم يقع في ذنب، وإنما جرى على الجادة. إذا فرق بين النوعين أو لا؟ نقول نعم، فرق بين النوعين. فالآية دلت على أن من توقف في كفر منافق ولو ظهرت له بعض القرائن ولم يعمل بها، لأن القرائن تختلف، حينئذ يكون قد جرى على الجادة وهو مطيع، ومن طالبه بعد ذلك إذا ظهر له كفر بالتوبة فقد طلب منه أن يتوب من الطاعة، وهذا في نفسه يعتبر كفرا وناقضا. إذن فرق بين هذا الموضع مع مسألتنا، عاذر المشركين يختلف عن من لم يكفر المنافقين، عاذر المشركين يختلف عن من لم يكفر المنافقين ولو ظهر له بعض الدلالات، لأن الدلالات هذه تختلف، قد تكون ناصة قطعية وقد تكون محتملة، حينئذ باعتبار الخلطة ونحو ذلك قد يظهر للإنسان ما لا يظهر لغيره. عاذر المشركين يختلف عمن لم يكفر المنافقين إن وجد ما يقتضي كفره من قرائن ونحوها لا تصريحا، أما إذا نطق وصرح حينئذ يكون كافرا. كلمة الكفر إذا كانت صريحة حكمنا به بالكفر، لكن إذا كانت محتملة وكان ثم قرينة أخرى تدل على عدم إرادته للفظ المكفر حينئذ رجعنا إلى الأصل. عاذر المشركين يسلم اليوم أن ما يفعله المشرك أنه شرك أكبر، إذا علم بالناقض أو لا؟ علم بالناقض، ومن توقف في كفر المنافق ولو كان ثم قرائن لم يعلم به بالناقض، ويعلم وقوعه من فاعله وتلبسه به، ولا يراه ناقلا له عن الإسلام مع ظهوره بخلاف الحكم على المنافقين، فهو أعني المنافق باعتبار كفره يكون باطنا، ومن أظهر الشرك يكون كفره ماذا؟ يكون ظاهرا. وفرق في الشريعة كما قال ابن تيمية وغيره منصوص في القرآن وغيره، أن ثم فرقا بين من كفر ظاهرا وباطنا وبين من أسر الكفر في باطنه وأظهر الإسلام، فرق أو لا؟ فرق في الاسم وفي الحكم. من أظهر الإسلام وأبطل الكفر اسمه في الشريعة ماذا؟ منافق، صحيح؟ لكن لما أظهر الشهادة والصلاة ألحقناه بأحكام المسلمين،

ثبوت النص به. قال وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة. إذن إذا قال المشرك الذي ينتسب إلى الإسلام هذا مختلف فيه في كفره، قلنا الإجماع القطعي ثابت على كفره. فإن قيل البحث في المظهر للإسلام كالمنافق، البحث في المظهر للإسلام يعني المنتسب، قلنا رجعت إلى مسألة التفريق بين الأصلي والمنتسب، المشرك الأصلي والمشرك المنتسب، وهذا التفريق باطل محدث لا أصل له، والنصوص عامة إما بلفظها وإما بمعناها. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 13 صفحة 338، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لسيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر ابن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي ابن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، نزل في قوم من المشركين. هؤلاء المشركون أصليون أم منتسبون؟ لا شك أنهم أصليون. نزلت في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقول مسلم ولا عاقل على الإطلاق. فإذا قيل إن الخلاف في مشرك انتسب إلى الإسلام، قلنا هذا التفصيل بدعي لا أصل له من الدين. نصوص القرآن التي بينت حقيقة الشرك ونسبت فاعل الشرك إلى الشرك فقالت مشرك ومشركون، هذه نصوص عامة، فإذا كان كذلك فإجراؤها على عمومها هو الأصل، ونحتاج إلى مخصص وليس ثم مخصص، وهذا باعتبار العموم اللفظي، أو أنها معللة بفعل الشرك، حينئذ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. ثم قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على السبب هل يختص بسببه أم لا، فلن يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبه النوع، كما قلنا هنا ماذا في المنافقين، هذا نوع يختلف عن نوع الكافرين، يختلف عن نوع المؤمنين، هذا نوع وهذا نوع، حينئذ هذه الآية اختصت بهذا النوع وهو النفاق، وهذا لا إشكال فيه، يعني لا تتعدى إلى غير هذا النوع إلى المشرك مثلا. قال ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره مما كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره مما كان بمنزلته أيضا. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 58، فإن جادل منافق، ثم منافقا الذي يجادل في الآيات بأن هذه نزلت في من كان أصله الشرك ونحن بحثنا فيه من انتسب إلى الإسلام وقد فعل الشرك، الذي يجادل هذا منافق. قال فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ هل قال أحد؟ الجواب لا، بل أجمعوا على عمومها، فليجمعوا على أنها عامة. من قال هذا قبلك؟ وأيضا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر. وقال الشيخ عبد الله أبا بطين كما في الدرر الجزء العاشر صفحة 418، وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلا فهذا كفر عظيم، يعني جعله من النواقض، من فرق بين الآيات النازلة في المشركين الأصليين قال هذه لا تعم من فعل فعلهم ممن ينتسب إلى الإسلام وحكم عليهم بالإسلام على الأصل فهذه ردة عن الإسلام، فهذا كفر عظيم، مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل، فهل يقول إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا انقرضوا فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق نحو ذلك، مع أن هذا قول يستحيا من ذكره؟ فيقول هذا إن المخاطبين بالصلاة والزكاة سائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن، هذا لا يقوله إلا زنديق. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء 12 صفحة 205: ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثا. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام وهذه نزلت في النصارى وهذه في الصابئة، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. إذن فما لكم في المنافقين، هذه خاصة بالمنافقين، لا نقيس من ظهر كفره سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو مشركا، سمي ما شئت ممن ظهر كفره. فالمرتد الذي علمت ردته لا يدخل في الآية، وإنما اختصت الآية بمن اشتبه حاله من أهل النفاق، فظهر كفره وردته لبعض الناس ولم يظهر لي لآخرين، حينئذ من توقف في كفره لا يكفر. وكل من كفر من توقف في كفر المشركين لا يقول بهذا القول، وإنما يجعل الحكم خاصا بما أجمع على كفره، بما كان الحكم مجمع عليه بأنه كافر مرتد عن الإسلام. والحاصل إن الاستدلال بهذه الآية على عدم تكفير من لم يكفر المشركين استدلال باطل، ولم يقل أحد أن من لم يكفر هؤلاء أنهم علموا كفرهم ظاهرا ثم عذروهم بالجهل أو التأويل أو التقليد نحو ذلك، بل هو جهل به بالحال، يعني مرد إلى الجهل به بالحال. ومن جهل حال شخص وأجراه على أصله فالذي يكون على الجادة، يعني يكون ممتثلا للأمر الله تعالى، من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه ومن أظهر الكفر حكمنا به بكفره، وهذا لم يظهر الكفر منه ونحكم به بإسلام على الأصل. فإذا استدللت بها على عدم تكفير من لم يكفر المشركين، فما الجواب عمن استدل بها على عدم تكفير من لم يكفر اليهود النصارى؟ مهما كان من جواب حينئذ يكون المرد إلى ما سبق بيانه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.